بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض فيها من كل دابة you ومن الناس من Yeah.

الله عليم خبير.